إخوة الإسلام، ونحن نواصل معكم هذا اللقاء الإيماني من مسجد البحيري بمدينة كوم النور، مركز ميت غمر، محافظة دقهلية. ودائما إخوة الإيمان، القرآن الكريم في قلوبنا وملء أسماعنا في البدء وفي الختام. إخوة الإسلام، القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه ولقد كرمنا

Thank you. استمعنا إلى آيات بينات تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وكانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد البحيري بمدينة كوم النور مركز ميس عمر محافظة الدقهلية، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من السيد العنيد محمد سليمان البحيري وأهالي هذا البلد الطيب.